بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر، البيان الأول ما ذكره المحقق في نهاية الدراية، إن أخذ قصد امتثال الأمر في لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى محركية الأمر نحو محركية نفسه. فإن كان واجدا للمحركية فهذا تحصيل للحاصل، وإن كان فاقدا لها فكيف يحرك نحوها وفاقد للمحركية. إذن إن أخذ قصد امتثال الأمر سيؤدي إلى محركية الأمر نحو محركية نفسه، هذا إجمالا توضيح ذلك. لأننا يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله، يقول نسأل ما معنى قصد امتثال الأمر، ما معنى أن المولى يأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر؟ يعني المولى حينما يقول صلي مع قصد امتثال الأمر، ماذا يعني وجوب قصد امتثال الأمر؟ الجواب، معنى قصد امتثال الأمر أنه يا أيها المكلف اجعل تحركك نحو المتعلق، اجعل محركيتك نحو الامتثال بسبب الأمر الصادر من المولى. تحركك نحو الامتثال لا بد أن يكون بسبب الأمر الصادر من المولى وليس بسبب آخر كالرياء والسمعة أو غيرها. لا، اجعل المحرك الأساسي لك نحو الامتثال أمر المولى. مثلا إذا جئنا إلى الصلاة، إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة مع قصد الامتثال، هذا شنو معنى؟ معناه أيها العبد إذا أردت أن تصلي فاجعل محركك نحو الصلاة هو الأمر وليس العادة أو المنفعة أو السمعة أو الرياء، فقصد امتثال الأمر معناه اجعل محركك نحو الصلاة هو الأمر، فقصد امتثال الأمر بعبارة أخرى هو محركية الأمر. أي أن الأمر هو الذي حركك نحو الامتثال. إذن النتيجة قصد امتثال الأمر معناه محركية الأمر الصادر من المولى. إذن هاي خليها نقطة أولى. شنو صارت النقطة الأولى؟ قصد امتثال الأمر معناه محركية الأمر، يعني شنو؟ يعني الذي دعاك إلى الإتيان بالفعل وحركك نحو الإتيان بالمتعلق هو شنو؟ الأمر. إذن هذه النقطة الأولى أعيدها وأكررها حتى أركز. قصد امتثال الأمر معناه محركية الأمر. زين. النقطة الثانية، الأمر إذا صدر من المولى فهو يحرك نحو المتعلق، كل أمر فهو يحرك نحو متعلق. فإذا قال المولى صلي فهذا الأمر بالصلاة يحرك نحو المتعلق وهو الصلاة. حينئذ تتضح الاستحالة. فإذا كان قصد امتثال الأمر قد أخذ قيدا أو شرطا في المتعلق والأمر يحرك نحو المتعلق، أعيد هذه العبارة، إذا أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق والأمر يحرك نحو الإتيان بالمتعلق، إذن الأمر يحرك نحو قصد امتثال الأمر ضمناً. أعيد شوي مطالب بيها شوي دق. احنا نقول قصد امتثال الأمر وين يكون دخيل؟ في المتعلق. إذا كان قصد امتثال الأمر دخيلا في المتعلق، أي أن المتعلق مركب من جزئين، ذات الفعل وقصد امتثال الأمر، فالأمر يحرك نحو المتعلق بكلا الجزئين، أحد الجزئين هو ذات الفعل والجزء الثاني هو شنو؟ قصد امتثال الأمر. إذن الأمر يحرك نحو قصد امتثال الأمر لأنه أخذ في المتعلق، والأمر يحرك نحو المتعلق. لحد الآن قد واحد يقول وين المشكلة؟ الأمر يحرك نحو قصد امتثال الأمر. نقول وقد قلنا في النقطة الأولى إن قصد امتثال الأمر معناه محركية الأمر. شو راح تصير النتيجة؟ الأمر يحرك نحو قصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر هو محركية الأمر، فالأمر يحرك نحو محركية الأمر، يعني يحرك نحو محركية نفسه، وهذا محال. هذا محال. شنو معنى يحرك نحو محركية؟ يعني يريد أن يوجد محركية نفسه، يحرك ليوجد المحركية، هذا تحصيل للحاصل. هذا هو البيان الأول للاستحالة. للوجه الثاني، البيان الثاني، خلينا نقرأ هذا البيان الأول ثم نأتي إلى البيان الثاني. الوجه الثاني، الوجه الثاني للاستحالة يقرب ببيانين. البيان الأول، بلي طبعا امتثال الامر شنو محركية؟ لا امتثال الامر، لا امتثال الامر قد لا يكون محركية. مثلا من جاء بالصلاة طلبا للمال، انا اقول لك هاي مثلا 100,000 دينار قوم صلي لركعتين، مو قربة إلى الله ولا شيء ثاني. فمن الذي حركك نحو الصلاة؟ مو الأمر حركك، حركك المال. المولى ما يريد منك هذه الصلاة، شو يريد منك؟ يريد منك الصلاة التي تحركت إليها بسبب من؟ بسبب الأمر. قصد امتثال الأمر معناه الإتيان بالصلاة بسبب الأمر، يعني بسبب صدور الأمر من المولى. فقصد امتثال الأمر يعني التحرك بسبب أمر المولى، يعني محركية الأمر، يعني الأمر هو الذي حركك، هذا هو قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر أن تقصد أن الذي حركك هو الأمر، يعني دافعك الذي دفعك للإتيان بهذا العمل هو تحريك الأمر، الأمر هو الذي دفعك. أقصد هذا، أقصد أن الأمر دفعك، فهذا الأمر دفعك يعني تحريك الأمر. تحريك وتحرك، تحريك من الأمر وتحرك من قبل الأمر، صح؟ لا لا، بس دقق وياك المطلب، بس شوية دقق وياك. أنا شو أقول لك؟ شو أقول؟ المولى أوجب علي قصد امتثال الأمر، يعني شنو؟ هسا واحد يلزمه، شنو يعني المولى يقول يجب عليك قصد امتثال الأمر؟ فسر لي اياها. يعني تحرك بسبب الأمر، هاي تحرك بسبب الأمر. فقصد امتثال الأمر يعني التحرك بسبب الأمر، يعني محركية الأمر. قصد امتثال الأمر يعني الإتيان بالفعل بسبب محركية الأمر الذي هو نفس المحركية، يعني أن يكون تحركك نحو الإتيان بالفعل هو الأمر. فقصد امتثال الأمر يعني محركية الأمر نحو الإتيان بالفعل، هذا التحرك هو محركية الأمر. فإذا قصد امتثال الأمر هو محركية الأمر. زين، البيان الأول أن قصد امتثال الأمر، قلنا هذا البيان للمحقق الأصفهاني رحمه الله، أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، أي أن يكون المحرك لك نحو الفعل هو الأمر، والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه. الأمر يحرك نحو شنو؟ نحو المتعلق. فلو كان نفس القصد المذكور وهو قصد امتثال الأمر داخلا في المتعلق لأدى إلى أن الأمر يحرك نحو قصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر هو محركية الأمر، فالنتيجة الأمر يحرك نحو محركية الأمر، أن الأمر يحرك نحو نفس هذه المحركية، وهذا مستحيل أن يكون الأمر محركا نحو محركية نفسه. البيان الثاني للوجه الثاني، وهذا البيان قريب من البيان الأول، ولهذا جعله السيد الشهيد بيانا ثانيا، بينما الأصوليون جعلوه وجها مستقلا وليس بيانا ثانيا. هذا البيان الثاني هو المكلفو كيف يحقق قصد امتثال الأمر؟ الجواب بإتيانه بما تعلق به الأمر. المكلف لا يستطيع أن يقصد امتثال الأمر وأن يحقق الامتثال إلا بالإتيان بمن؟ بالمتعلق بجميع أجزائه وشرائطه. متعلق الأمر، إذن الامتثال وقصد امتثال الأمر من المكلف لا يمكن أن يتحقق إلا إذا جاء المكلف بما تعلق به الأمر بجميع أجزائه وشرع، وإلا لو جاء بشيء آخر غير المأمور به حقق الامتثال أو لم يحقق؟ لا يعد ممتثلا، لا يعد ممتثلا إلا إذا جاء بالمتعلق بجميع أجزائه وشرعه. إذن قصد امتثال الأمر، يعني الآن المكلف يقول أنا أريد أقصد امتثل أمر المولى، نقول له إذا تريد تقصد امتثال أمر المولى فلا بد أن تأتي بما أمرك به المولى. إذا أردت أن تقصد امتثال أمر المولى فلا بد أن تأتي بمن؟ بما أمرك به المولى، يعني بالمتعلق. إذن لحد الآن شفتهم، إن قصد امتثال الأمر يتوقف على الإتيان بالمتعلق. زين، فإذا قلنا بأن قصد امتثال الأمر قد أخذ في المتعلق شرطا أو جزءا، ايش راح تصير النتيجة؟ خليها نقطتين. النقطة الأولى شنو؟ إن قصد امتثال الأمر يتوقف على الإتيان بالمتعلق، فإذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر وصار جزءا أو شرطا في المتعلق، ايش راح تصير النتيجة؟ قصد امتثال الأمر يتوقف على الإتيان بالمتعلق، ومن ضمن المتعلق قصد امتثال الأمر. إذن قصد امتثال الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر، وهذا مستحيل غير معقول. قريب منه، وين؟ لا، ذاك شيء ثاني، ذاك قصد امتثال الأمر يتوقف على الأمر، والأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر. هنا ما نظرنا للأمر، نظرنا للمتعلق. قصد امتثال الأمر يتوقف على الإتيان بالمتعلق، ومن ضمن المتعلق قد أخذ فيه قصد امتثال الأمر، فقصد امتثال الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر. هاي الفكرة ما في البيان الثاني، خلينا نطبق العبارة. وببيان آخر الذي ذكر في كلماتهم وجها مستقلا، أن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر، يعني الإتيان بالمتعلق. هذه النقطة الأولى، وهي نقطة واضحة قطعا. أنت إذا أردت أن تقصد الأمر فلا بد أن تأتي ما تعلق به الأمر، وإلا لو أتيت بشيء آخر فلا يتحقق قصد امتثال الأمر. زين، النقطة الثانية، فإن كان القصد المذكور، يا قصد قصد امتثال الأمر، إن كان دخيلا في المتعلق، سراح تصير النتيجة، قصد امتثال الأمر يتوقف على المتعلق، والمتعلق أخذ فيه قصد امتثال الأمر، فقصد امتثال الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر. فإن كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، بل تعلق بذات الفعل مع قصد امتثال الأمر، يعني صار دخيلا في المتعلق، فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل. لماذا؟ لأن قصد الامتثال لا بد أن يكون بالإتيان بالمتعلق، والمتعلق ليس هو ذات الفعل، وإنما شنو؟ الفعل مع قصد امتثال الأمر. فإذا جاء المكلف بذات الفعل حقق المتعلق أو لم يحقق المتعلق؟ لم يحقق، لابد أن يأتي بالفعل مع قصد امتثال الأمر. وإن شئت قلت، هذا توضيح للوجه الثاني وليس بيانا ثالثا، إن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على أن يكون ذلك الفعل مصداقا لمتعلق الأمر، لابد أن يكون مصداق للمتعلق، وإلا لو كان أجنبيا فلا يمكن أن تقصد به الامتثال. إن قصد امتثال الأمر بفعل، هذا الفعل يعني المتعلق كالصلاة، يتوقف على أن يكون ذلك الفعل الذي يأتي به المكلف مصداقا لمتعلق الأمر، وإلا لو كان أجنبيا لما أمكن الامتثال به. كون الفعل كذلك، يعني شنو؟ مصداقا للمتعلق، على فرض أخذ القصد في المتعلق. إذا قلنا بأن قصد امتثال الأمر قد أخذ في المتعلق، فمصداق هذا المتعلق هو ذات الفعل أم الفعل مع قصد الامتثال؟ الفعل مع قصد الامتثال. وكونه كذلك، يعني كون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر على فرض أخذ القصد في المتعلق، كونه كذلك يتوقف على انضمام القصد المذكور إلى الفعل، لأن المأمور به ليس ذات الفعل. وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، يعني قصد امتثال الأمر يتوقف على الإتيان بالمتعلق، والمتعلق هو الفعل مع قصد امتثال الأمر، فقصد امتثال الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال. بعد المكلف شلون يقدر يمتثل؟ قصد امتثال الأمر يتوقف على الإتيان بالمتعلق، ومن جملة المتعلق قصد امتثال الأمر، يعني لابد أن يأتي بقصد امتثال الأمر ليحقق قصد امتثال الأمر، وهذا غير ممكن. زين، وقد أجيب على ذلك، أجاب السيد الخوئي رحمه الله عن هذا الوجه الثاني بكلا بيانين، قال: إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فهذا يعني أن الأمر ينحل إلى أمرين ضمنيين: أمر بذات الفعل، وأمر بقصد امتثال الأمر الأول. يعني المولى حينما يقول صلي بقصد امتثال الأمر، هذا شكلين، هو أمر واحد بالدلالة المطابقية، هو أمر واحد، لكن هذا الأمر ينحل بالدلالة التضمنية إلى كم أمر؟ إلى أمرين. حينما يقول صلي مع قصد امتثال الأمر، يعني شنو؟ يعني الأمر الأول يتعلق بذات الصلاة، والأمر الثاني يتعلق بمن؟ بقصد امتثال الأمر، يا أمر الأمر الأول. فلدينا واجبان ضمنيان: الأول تعلق بذات الصلاة، أمر بذات الصلاة، والأمر الثاني أمر بقصد امتثال، يعني أن تأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول. وحينئذ يحل الإشكال بكلا بيانين. أما البيان الأول، شنو كان البيان الأول؟ يلزم أن الأمر يحرك نحو محركية نفسه. نقول إذا كان لدينا أمران فكل منهما يحرك نحو متعلقه، فالأمر الأول ما هو متعلقه؟ الأمر الأول ذات الصلاة، فيحرك نحو ذات الصلاة، وهذا لا إشكال فيه. أما الأمر الثاني، الأمر الثاني هنا ضمني، شنو الأمر الثاني؟ بمن تعلق؟ بقصد امتثال الأمر الأول. فالأمر الثاني أن تأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول، لا بقصد امتثال نفسه. يعني الأمر الثاني، لو قلنا بأن الأمر الثاني يدعو إلى قصد امتثال نفسه لكان محركا نحو محركية نفسه. لا، الأمر الثاني يحرك، لكن يحرك نحو ماذا؟ نحو محركية الأمر الأول، وليس نحو محركية نفسه. فالإشكال لا يرد. إذن البيان الأول وارد أو غير وارد؟ البيان الأول غير وارد. زين، أما البيان الثاني، البيان الثاني شنو كان يقول؟ قصد امتثال الأمر يتوقف على الإتيان بالمتعلق، فإذا كان قصد الامتثال قد أخذ في المتعلق فقصد الامتثال يتوقف على قصد الامتثال. الجواب: إذا كان لدينا أمران، الأمر الأول بذات المتعلق، والأمر الثاني بقصد امتثال الأمر الأول، فالأمر الثاني لكي يمتثل، لكي يمتثل الأمر الأول، خلينا نجي للأمر الأول، الأمر الأول لكي يمتثل يجب عليك أن تأتي بالمتعلق، وما هو المتعلق؟ ذات الفعل، ما بي قصد امتثال، ذات الفعل. زين، الأمر الثاني ما هو متعلق الأمر الثاني؟ الأمر الثاني قصد امتثال الأمر الأول. فإن أردت طاعة كلا الأمرين، طاعة الأمر الأول بالإتيان بمتعلقه وهو ذات الفعل، ما بي أي مشكلة. وإن أردت امتثال الأمر الثاني فأن تأتي بمتعلق الأمر الثاني، ومتعلق الأمر الثاني ليس هو قصد امتثال الأمر الثاني، حتى يلزم شنو؟ توقف الشيء على نفسه. قصد امتثال الأمر الثاني يتوقف على قصد امتثال الأمر الثاني، لا، وإنما قصد امتثال الأمر الثاني يتوقف على الإتيان بمتعلق الأمر الثاني، ومتعلق الأمر الثاني هو قصد امتثال الأمر الأول، فقصد امتثال الأمر الثاني يتوقف على قصد امتثال الأمر الأول، وهذا ليس توقفا لشيء على نفسه. إذن كلا البيانين غير صحيحين. كان بين الأول إشكال أو الثاني بدفع إشكال خيلي خوف. يعني شيء يخلي إنه امتثال المعنى لكن المعنى مغاير. يعني في دليل السيدة لو قلت لك يعني. لا، قضية تحليلية هسه. الإشكال مثلاً تقريب الأول تحليلية. نحلل قصد امتثال الأمر. فنرى أن قصد امتثال الأمر هو المحركية. هو محركية الأمر ليس شيئاً آخر. فقضية تحليلية. هذه المطلب كله كأنه قضية تحليلية، فمو نستند إلى آية أو رواية أو كذا. بلى. هو استحالة قصد. إيه. بلى. حسن. زين. وقد أجيب على ذلك، والمجيب هو السيد الفوي قدس سره، بأن القصد قصد امتثال الأمر إذا كان داخلا في المتعلق، يعني المولى أمر بالصلاة مع قصد امتثال الأمر، إن حل الأمر إلى أمرين ضمنيين لكل منهما محركية نحو متعلقة. أحد الأمرين هو الأمر بذات الفعل، هذا الأمر الأول، والأمر الآخر هو الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وجعل الأمر الأول محركا. يعني الأمر الثاني شو يطلب منك؟ الأمر الثاني يقول لك اجعل الأمر الأول محركا لك نحو الامتثال، أي اقصد امتثال الأمر الأول. فيندفع البيان الأول في البرهان المذكور بأن الأمر الثاني يحرك نحو محركية الأمر الأول لا نحو محركية نفسه، فلا يرد البيان الأول. الأمر الثاني شو يقول لك؟ يقول لك اقصد امتثال الأمر الأول، يعني اجعل الأمر الأول هو المحرك لك، فالأمر الثاني يحرك المكلف نحو شنو؟ محركية الأمر الأول، فلا يلزم توقف الشيء أو محركية الشيء نحو محركية نفسه، بل الأمر الثاني يحرك نحو محركية الأمر الأول. ويندفع البيان الثاني بأن ذات الفعل متعلق للأمر، ذات الفعل متعلق للأمر، يا أمر، وهو الأمر الضمني الأول، فالأمر الضمني الثاني يدعوك أو يتوقف على تحصيل المتعلق، ومتعلق الأمر الثاني هو أن تأتي بمتعلق الأمر الأول، يعني قصد امتثال الأمر الأول، فلم يلزم توقف قصد امتثال الأمر على قصد امتثال الأمر. فإذا كلا البيانين غير واردين. الوجه الثالث الوجه الثالث للاستحالة تقدم في الحلقة الثانية، فاللي دارسين الحلقة الثانية بشكل جيد ما راح يعانون فيه، والآخرين إن شاء الله أيضا لا يعانون، شاء الله نوضحه وما راح يصير أي صعوبة في المطلب إن شاء الله. الوجه الثالث يقول: إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فهذا معناه صيرورته قيدا للواجب، لأن ما يؤخذ في المتعلق هو قيد الواجب، وما يؤخذ في الموضوع هو قيد الوجوب. الآن إحنا كلامنا وين؟ أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يعني قيد واجب، أن يصير قصد امتثال الأمر قيد واجب. زين، وقالوا في محله: إذا أخذ شيء قيدا للواجب وكان مضافا لشيء آخر ومتوقفا على شيء آخر، فذلك الشيء الآخر أيضا يكون قيدا للواجب. يعني إذا أخذنا ألف قيدا للواجب وألف متوقف على باء، إذن باء أيضا إيش راح يصير؟ قيد للواجب. مثال نوضح بالمثال: لو قال لك المولى اعتق عبد زيد، اعتق عبد زيد، هو عتقك لعبد زيد يتوقف على ماذا؟ على امتلاك العبد من زيد. أنت لا تستطيع أن تعتق عبد غيرك، عبد غيرك شلون تعتق؟ لا عتق إلا في منك. فالمولى حينما قال لك اعتق عبد زيد وعتق عبد زيد يتوقف على شرائه من زيد، إذن المولى بمن أمرك؟ بالشراء والعتق معا، ولم يأمرك بالعتق فقط. هو صحيح أمرك بالعتق، لكن العتق يتوقف على الشراء، فبالنتيجة أمرك بالعتق والشراء معا. في محل كلامنا، المولى أمرنا بمن أمرنا؟ بقصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر يتوقف على الأمر، لولا وجود الأمر لا نستطيع أن نقصد امتثال الأمر. فالمولى أوجب علي القصد، قصد ماذا؟ الامتثال. امتثال ماذا؟ الأمر. فالمولى أوجب علي قصد امتثال الأمر، فالأمر أخذ قيدا غير مباشر، لأنه القصد أضيف إلى الامتثال والامتثال أضيف إلى الأمر، فالقصد أضيف إلى الأمر. وإذا أخذ القصد قيدا للواجب فما أضيف إليه أيضا يكون قيدا، يعني ما يتوقف عليه يكون أيضا قيدا للواجب. إذن لحد الآن شفتها، المولى إذا أخذ قصد امتثال الأمر كقيد للواجب فسيصير الأمر نفسه قيدا للواجب أيضا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية: الأمر أمر مقدور للمكلف بيد المكلف أو أمرا ليس اختياريا. الأمر هو فعل المولى، وفعل المولى ليس أمرا اختياريا للمكلف، هذا فعل المولى، والمكلف مو كيف يوجد الأمر أو يعدم الأمر، الأمر فعل المولى. وقد قلنا سابقا إن كل قيد للواجب إذا كان ليس اختياريا فلا بد أن يؤخذ قيدا للوجوب أيضا، فيصير قيدا للواجب والوجوب. قيد الواجب إذا لم يكن اختياريا للمكلف يضطر المولى إلى أخذه قيدا للوجوب. لماذا؟ شنو النقطة؟ وإلا لو بقي قيدا للواجب فالتكليف يحرك نحو تحصيل قيود الواجب. فإذا كان قيدا غير اختياري يلزم التكليف بغير المقدور. ففرارا من تحريك الأمر نحو هذا القيد غير المقدور نجعله قيدا للوجوب، وإذا صار قيدا للوجوب فالأمر لا يحرك نحوه، وإنما يجب علينا التقيد به إذا حصل. لا يجب تحصيله لكن ننتظر إلى أن يحصل، فإذا حصل تقيدنا به. النتيجة الأمر قيد للواجب، الأمر قيد للواجب، وبما أنه قيد غير اختياري صار قيدا للوجوب. فالأمر قيد للوجوب. هو الأمر ما هو؟ الأمر هو الوجوب. قلنا في الدرس السابق إن مرادنا من الأمر يعني الوجوب المستفاد من الأمر. فإذا كان الأمر قيدا للوجوب هذا معناه أن الوجوب قيد للوجوب، وهذا مستحيل. الثالث أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ، طبعا هذا الوجه الثالث ما ذكره المرزا النائيني قدس سره، أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر يعني أخذ قيدا للواجب كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، يعني قيود الواجب مو فقط القيود المباشرة حتى القيود الأخرى التي تتوقف عليها، فكلها تصير قيود واجب، فالأمر سيصير قيدا للواجب. وحيث إنه الضمير لمن يرجع؟ الأمر. وحيث إن الأمر قيد غير اختياري، لماذا؟ لأن الأمر فعل المولى وليس بيد المكلف إيجاده أو إعدامه، هذا بيد المولى. وحيث إن الأمر الذي هو فعل المولى قيد غير اختياري للمكلف فلا بد من أخذ الأمر الذي هو قيد للواجب، فلا بد من أخذه قيدا في موضوع الوجوب. والوجوب هو الأمر والأمر هو الوجوب، يعني أخذ الشيء في نفسه، وهذا يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه، لأن الوجوب هو الأمر والأمر هو الوجوب وهو محال. وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة. الجواب ما نلحق ظهر مرادنا بالخمس دقائق، نأجل إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم المطالب شوية دقيقة، لذلك أنصح الإخوة أن يحضرون جيد واللي يقدر يستمع إلى دروس الدورة السابقة فليستمع للدرس قبل لا يجي حتى يصير عنده وهو أحسن.